يعربها أهل النحو على أنها تفسيرية، أن آمنوا بي وبرسولي، أعاد الباء، أعاد حرف الجر في قوله وبرسولي، وهو معطوف على قوله بي، لأنه إذا عطف على ضمير متصل فإنه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليه. هذا هو الأشهر في اللغة العربية، وربما يخرج الكلام عن الأصل، مثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة، والقراءة المشهورة والأرحام، ومثل قوله وكفر به والمسجد الحرام، ولم يقل وبالمسجد، وإلا في الأصل أنه إذا عطف على ضمير متصل فإنه يعاد حرف الجر. قالوا آمنا، هذا جواب أن آمنوا بي، واشهد بأننا مسلمون. يجوز في مثل هذا، أي بأننا مسلمون، يجوز أن تضعف النون وأن لا تضعف، إن ضعفت فلا بد من الاتيان بالضمير بأننا، وإن لم تضعف أدغمت النون بنون الضمير فصارت بأننا مسلمون، وقد جاء ذلك في القرآن. إذ قال الحواريون، هذه أيضا جملة استنافية، عامل إذ محذوف والتقدير أذكر، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، عيسى منادى، وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل نصب، ولكن جاءت ابن وهي صفة أو عطف بيان منصوبة ولم تتبع موصوفها، لماذا؟ لأنها مضافة، ولهذا تقول يا زيد بن عبد الله ولا تقول يا زيد بن عبد الله، لأن هذا لو سلط عليه العامل عن المضاف لنصبه، فإذا كان العامل لو سلط عليه مباشرة لنصبه، فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة، واسطة إيش؟ المعطوف عليه عطف بيان أو بدء. طيب، هل يستطيع ربك، فيها قراءتان، قراءة هل يستطيع ربك وقراءة هل تستطيع ربك، وكلاهما سبعية. أما هل يستطيع ربك فهي فعل وفاعل، وأما هل تستطيع ربك فهي فعل وفاعل متصل ومفعول به. الفاعل المتصل في هل تستطيع يعود على من؟ على عيسى، أن ينزل علينا مائدة من السماء. قول من السماء جار ومجرور صفة لمائدة، وذلك لأن جار ومجرور والفعل إذا أتى بعد النكرة فهو صفة، وإن أتى بعد المعرفة فهو حال. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قول إن كنتم مؤمنين هذه متعلقة بقول اتقوا الله، لأن الإيمان يحمل على التقوى، وهي شرط في قول اتقوا الله. قالوا نريد أن نقول منها، نخليها بعد حتى نتكلم على الآية من حيث المعنى والفوائد. قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين، أوحيت هنا هل هو الوحي الشرعي أو الوحي الكوني الإلهامي؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه الوحي الشرعي، يعني أوحيت إليهم بواسطة عيسى، وإلا من المعلوم أن الوحي الشرعي لا يكون إلا للأنبياء والرسل، لكن أوحيت إليهم شرعا بواسطة نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان وحيا كونيا فالمراد به الإلهام، كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أوحينا وحي إلهام ولا وحي شرع؟ إلهام. وكما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه وحي إلهام، وهو وحي كوني لأنه يتعلق بالخلق. فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا، فيكون الله أوحى إلى نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك وألهمهم قبوله، الجواب نعم ولا بلى؟ بلى يمكن أن يحمل الوحي المعنى جميعا. وقول الحواريين، الحواريون هم الخلص من الأصحاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. فالحواريون هم الخلص من الأصحاب، وتأمل كيف كان هؤلاء هم الخلص من أصحابه، ماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخلص. اقرن هؤلاء الخلص بالخلص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم، كما لو قرنت الخلص من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخلص من هذه الأمة، مما يدلك على فضل هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أن آمنوا بي وبرسوله، أن آمنوا بي، الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، يعني تضمن أربعة أشياء. فالإيمان بوجوده ضد أولئك الشيوعيين الذين يقولون ليس هناك رب وإنما هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإلا فلا رب والعياذ بالله، لأنه قد ختم على قلوبهم، نسأل الله العافية. الإيمان بربوبيته رد على من يقولون إن الله سبحانه وتعالى له معين في الخلق أو له شريك، ولهذا نفى الله تعالى ذلك في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الإيمان بألوهيته، والمراد انفراده بالألوهية، المراد انفراده بالألوهية ردا على من؟ على الذين جعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش. الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته، رد على طائفتين معطلة وممثلة. الممثلة أشركوا بالله فقالوا مثلا إن لله وجها كوجوهنا وله يد كأيدينا وله عين كأعيننا وما أشبه ذلك، هؤلاء مشركون أليس كذلك؟ الثاني المعطلة الذين نفوا الوجه واليد والعين والقدم والنزول والاستواء وما أشبه ذلك، هؤلاء معطلون معطلون. لهم نصيب من قوم فرعون، من قول فرعون ما علمت لكم من إله غير، وإن كانوا لا يشركون بالألوهية لكن أشركوا، وإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون الأسماء والصفات. فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حكمة ولا عزة ولا قوة ولا مجيء ولا استواء، هل آمن برب الحقيقة؟ لا. إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، والمراد الانفراد بهذه الأشياء. وبرسولي أي عيسى عليه الصلاة والسلام. والإيمان برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل، انتبه يا ولد، الإيمان برسول الأمر بإيمان برسول واحد يتضمن الإيمان بجميع الرسل، لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. ألم تقرأوا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وهل أحد من الرسل قبل نوح؟ لا. يجب أن تكون لا قوية يا جماعة، لا ما في رسول قبل نوح، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب بالجنس كله. طيب، إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا بجميع الرسل، آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى بشر به. قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا لمن؟ لله ولا لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقول لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون، فأقروا واستشهدوا. وإذا أقر الإنسان واستشهد صار استشهاده غيره مانعا له من الإنكار فيما بعد، لأن الإنسان قد يقر بنفسه لكن إذا لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكر. لكن هم أقروا بألسنتهم واستشهدوا. استشهدوا من؟ استشهدوا عيسى إذا كان المراد بقوله قالوا أي لعيسى. أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عز وجل فإن المستشهد هنا هو الله تبارك وتعالى. بأننا مسلمون أي منقادون لله عز وجل، ولا انقياد إلا بإيمان بأن الله تعالى آمر وناهي. واعلم أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، وإذا اجتمع صار الإسلام علانية والإيمان سرا. الإيمان سرا يعني الإسلام الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأفعال الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك. إذ قال الحواريون، يعني أذكر يا محمد، إذ قال الحواريون المنتخبون من قوم عيسى يا عيسى بن مريم، انظر إلى هذا الخطاب الجاف، لم يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله، قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع أن ينزل؟ هذا فيه إشكال عظيم على هذا القراءة، لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفر. فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون. فنقول في الجواب عن هذا، إما أن تحمل الاستطاعة على الإرادة، وهذا سائغ في كلام العرب، تقول لصاحبك يا فلان هل تستطيع تمشي معي لفلان سأزوره، وأن تعرف أنه يقدر، لكن المراد إيش المراد؟ هل تريد أن تمشي معي؟ فيكون هل يستطيع ربك أي هل يريد، وليس عندهم شك في كونه قادرا عز وجل. أو يقال جواب آخر، هم يؤمنون بالقدرة العامة لكن قد يحصل عند الإنسان شك في قدرة خاصة، كحال الرجل الذي قال لأهله وكان مسرفا على نفسه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، يعني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. الرجل خائف أو لا خائف من الله، وليس عنده شك بأنه قادر، لكن على سبيل العموم. أما على هذا الفعل بعينه فإنه يقول لعله إذا أحرق وذر في اليم لا يقدر الله عليه. فصار الجواب على هذا من من وجهين. الوجه الأول أن تكون الاستطاعة بمعنى القدرة. الوجه الثاني أن تكون عندهم إيمان بقدرة الله على كل شيء، لكن التفصيل قد يتردد الإنسان في حصوله ويحتاج إلى زيادة الطمأنينة. انظر إلى آدم، انظر إلى زكريا، وانظر إلى مريم لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه ولدا ماذا قال؟ قال أن يكون لغلام، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، كيف يصير هذا؟ قال الله له: كذلك قال ربك هو على جهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني انظر لأصلك، خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إذن قادر على أن يخلق ولدا. ومع هذا طلب آية، طلب آية على تحقق ما بشر به. في رأي آخر ثالث يقول: هل يستطيع؟ ليس من الاستطاعة التي هي ضد العجز، بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة، يعني هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيع؟ وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة، لأن الإطاعة بمعنى الانقياد. فالمعنى: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فيكون الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة، ولكن من باب إيش؟ الإطاعة، وهي الانقياد، وهي الانقياد إذا سألت. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله يعني امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب. إن كنتم مؤمنين يعني مؤمنين بقدره، راضين بقضائه، إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم، لأن المؤمن حقا والمتقي حقا يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق العادة. هذا على قراءة هل يستطيع. أما على قراءة هل تستطيع ربك، فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فيكون الاستطاعة هنا عائدة إلى من؟ إلى عيسى. يعني هل تستطيع أن تسأل الله أو تستحي فلا تسأل؟ وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال. والحمد لله على القراءة الأولى عرفتم الوجوه التي يجاب بها عن الإشكال. وقول أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة تطلق أحيانا على الطعام، والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام، هذا الأصل، لكن قد تطلق على الطعام. وهنا المراد والله أعلم المراد الأمران جميعا، يعني كرسي طعام وهو الخوان أو الخوان، أنا لا أضبط اللفظة، وعليها الطعام. من السماء أي من فوق. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم. قالوا: نريد، يعني أخبروه بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب، نريد أن نأكل منها. إذن هم جياع، هم جياع، وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن منها ما قال قوم موسى له: ادعوا لنا ربك إيش يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لكن هؤلاء طلبوا شيئا ينزل من السماء، نريد أن نأكل منها. ثانيا: وتطمئن قلوبنا، تطمئن تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب، هذا غرض ثاني. الثالث: ونعلم أن قد صدقتنا. كيف نعلم أن قد صدقتنا؟ نعم، وقال لهم إنه رسول الله، فإن جاء بآيات بينة فقد صدق، وإن لم يأتي فلم يصدق. لكن كيف يقولون ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه؟ الجواب هذا إشكال، لكن الجواب إما أن المعنى ونزداد علما، نزداد علما أن قد صدقتنا، ولا شك أنه كلما وجدت الآيات الدالة على صدق القائل إيش ازداد علم بصدق القائل. أو يكون بعضهم عنده تردد، والعلم ينفي الشك والتردد، لكن أيما أولى؟ الإحسان بهم ظنا ونقول نعلم أي إيش ازداد علم، أو نقول لعل بعضهم عنده تردد، الأول أحسن. ونعلم أن صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق. يقال صدقة بمعنى أخبره بالصدق، ويقال صدقة بمعنى أتى بما وعده به، أتى بما وعده به. فقوله تعالى وإن صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونه، بمعنى أتى بما وعد به. ويقال صدقة إذا أخبره بالصدق وإن لم يأتي ما أخبر به، فقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب. ونكون عليها من الشاهدين، هذا أمر رابع، يعني نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنه. وليس الخبر إيش كالمعاينة. في هذا الحديث، في هذه الآيات أو الآيتين فوائد. الفائدة الأولى من فوائد الآيتين إثبات وحي الله عز وجل بقوله إذ أوحيت. ووحي الله ينقسم إلى قسمين، وحي شرع ووحي إلهام. فالأول يتعلق بالشرع والثاني يتعلق بالكون. وقد سمعتم الأمثلة في التفسير. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه السلام له حواريون، يعني أصحاب ذو صفاء في مودتهم. أذكر آخر سورة الصف، نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، نعم، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وكما سمعتم الحديث لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. هذه منقبة لا شك للزبير، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسله، بقول أن آمنوا بي وبرسوله. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان لا بد فيها، لا بد منها في الإيمان، فمن نقص منها واحدا لم يكن مؤمنا. ومن فوائد هذه الآية استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به، حيث قالوا آمنا. ومن فوائد الآية جواز حذف المعلوم، جواز حذف المعلوم من أين؟ قالوا آمنا ولم يقول بك وبرسولك، لأن هذا معلوم. فالمطلق يحمل على المقيد إذا كان معلوما. فإذا عقد الإنسان عقدا وذكر عند الإيجاب شروطا، فقال الآخر قبلت أو قبلت البيع مثلا، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة، فقال قبلت البيع. هل يثبت الشرط؟ نعم نعم يثبت، لأن قول البيع يعني بهذا الشرط، وإن لم يذكر لكنه معلوم من السياق. ومن فوائد هذه الآية جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه، بقول اشهد بأننا مسلمون. وفي الدعاء المثور اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا من أذكار المساء والصباح على خلاف ثبوت الحديث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان هو الإسلام، يقول آمنا واشهد بأننا مسلمون، ولم يقولوا مؤمنون، قالوا مسلمون، فدل هذا على أن الإيمان هو الإسلام. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان، واستدلوا بمثل هذه الآية، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولكن هذا القول على إطلاق فيه نظر، والصواب أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر مع الإيمان صار له معنى آخر. ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل لكن قريبا يدخل، لأن لما تفيد النفي مع قرب المنفي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب إذن كيف نخرج هذه الآية؟ نخرجها أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان بالقلوب والإسلام في إيش؟ في الجوارح. يعني أنهم آمنوا وانقادوا انقيادا تاما لأوامر الله ورسوله. ثم قال عز وجل إذ قال الحواريون إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الحواريين مع كونهم خلصا عندهم شيء من الجفاء، لقولهم يا عيسى ابن مريم. فإن قال قائل لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعة، فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قلنا وليكن ذلك، لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بحصول هذه المائدة؟ أو الأليق ما داموا يريدون أن يسأل الله أن ينادوه بوصف إيش؟ النبوة والرسالة، لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة دعوته. الجواب الثاني لا شك. على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شيء من الجفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملأ بطونهم. الدليل أول ما بدأوا بإيش؟ بالأكل، نريد أن نأكل منها أول ما بدأوا. فيشبه قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، ماذا فعلوا؟ دخلوا على استاههم على أدبارهم يقولون حنطة، أمر أن يقول حطة يعني احطط عنا ذنوبنا، لكن قالوا لا نبي شيء ثاني وهو ملء البطن حنطة، هذا يشبه هؤلاء يشبه هذا، والأصل واحد يا أخوان، الأصل واحد، كلهم من بني إسرائيل، فلا عجب أن يكون سؤالهم متقاربا. والله أعلم. الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين، وسبق تفسيره. وهل هذا وحي إلى الحواريين أم ماذا يحيى؟ في قولان. نعم. وحي أحدهما وحي بواسطة نبيهم عيسى، الثاني الإلهام، يعني أوحى إليهم بواسطة عيسى. والقول الثاني أنه الإلهام، أن إيحاءه لهم بمعنى الإلهام. طيب، أيهما أرجح علي؟ نقول أن المعنى شامل معنيين جميعا، الإنساني والوحي الكوني. فقد أوحى الله إلى عيسى وحيا شرعيا، وأوحى إليهم وحيا كونيا وحيا قدريا. طيب، ما معنى الحواريين محمد؟ الخلص من أصحابه. طيب، قوله تعالى هل يستطيع ربك، فيها قراءتها قلهم. يلا يا رجل. نعم. هل يستطيع ربك وهل تستطيع ربك؟ على القراءة الأولى فيها إشكال. إن هذا يفيد أنهم يشاركون بقدر الله. طيب، ما هو الجواب عن ذلك الدراسة؟ لا، ما المثال هذا غير صحيح. نعم. هنا كان يقول رجل أخيه هل تستطيع أن تمشي معي، هل تستطيع أن نذهب أو ما أو نجي. المهم من هذا الاستطاعة بما القدرة. طيب، وجه آخر. نعم. أنهم يؤمنون بالقدرة العامة لله عز وجل، لكن تشكك في القدرة. يعني أنه عندهم إيمان بالقدرة العامة لكن القدرة على شيء معين. طيب هذا وجه ثاني. صالح هل يطيعك ربك؟ سألته. نعم. يكون ليس بمعنى القدرة وإنما من الإطاعة. الاستطاعة بمعنى الإطاعة. يعني إذا سألته فهل يطيعك فيه؟ هل تستطيع؟ يعني هل تستطيع سؤاله؟ يعني هل يستطيع ربك؟ هل يجيب؟ هذا الخلاصة. هل يجيب ربك؟ من الإطاعة بمعنى الانقياد. طيب على قراءة هل تستطيع ربك؟ لا إشكال. وش المعنى؟ يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟ هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وعلى هذا فلا إشكال. طيب وقفنا إلى الفوائد من الآيات كلها. فيشبه قول اليهود حنطة. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قيل لهم قولوا حطة موجودة عندكم هنا. طيب يعني ما بدأنا بالآية الثانية. فوائد الآية الثانية ها؟ ومن فوائد هذه الآية أن وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به. وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به. ومن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا أمثلة منها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نأخذ هذا من قوله من قولهم وتطمئن قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الأنبياء يزداد بها تصديقه بقوله ونعلم أن قد صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق. ومنها ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين لقولهم ونكون عليها من الشاهدين. ويمكن أن يستدل بهذا أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم قولهم حق وحجة لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهدوا آياته وأيقنوا بها أكثر من غيره وفهموها أكثر من غيره. ثم من فوائد الآية الثالثة في هذه القصة لم نشرح نعم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. الإعراب في قوله اللهم ربنا هو أن الله منادى مبني على الضم في محل نصب ورب بدل أو عطف بيان وإن شئت فجعله صفة نعتا ولكنه صار منصوبا لأنه مضاف. وقوله تكون لنا عيدا الجملة صفة لمائدة وعيدا خبر تكون واسمها مستتر. وقوله لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا لكنه بإعادة حرف الجر بإعادة العامل بدل لكنه بإعادة العامل لأن قوله لنا يشمل الأول والآخر لكن أتى بالتفصيل في قوله لأولنا وآخرنا. وقوله وآية منك معطوفة على عيدا، وقوله أنت خير الرازقين الجملة تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف. ارزقنا فعل أمر، لكن هل يقال في الأمر الموجه إلى الله أنه فعل أمر؟ لا يقال تأدبا مع الله، ولكنه يقال فعل طلب أو فعل سؤال أو ما أشبه ذلك. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل على مائدة من السماء، يعني قال عيسى بن مريم مستجيبا لطلب هؤلاء الحواريين سائلا الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والسماء يحتمل أن تكون العلو أو تكون من السماء ذات وهي السقف المحفوظ كما سبق. تكون لنا عيدا أي نتذكرها كلما جاء وقتها، لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر، ومنه الأعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقول لأولنا وآخرنا، أولهم الذين كانوا في عهد عيسى، وآخرهم الذين كانوا من بعده. وآية منك أي علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك، وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم. وارزقنا أي أعطنا، لأن الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه. وأنت خير الرازقين يعني أخيرهم من جهة الكم والكيف، فلا أحد أكرم من الله ولا أحد أجود من الله عز وجل. في هذه الآية فوائد، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم، وأنهم كغيرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجؤون إليه. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين الألوهية والربوبية، لقولها اللهم ربنا، لأن هذا نوع من التوسل، يتوسل الإنسان بألوهية الله عز وجل وربوبيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحواريين على وجه الأمانة التامة، لأنه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء كما قالوا هم هل يستطيعون ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه المائدة تكون عيدا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو عيد له. فإذا قال قائل هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيدا؟ فالجواب لا، لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس، وهي كانت عيدا بطلب من؟ بطلب نبيه، بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء على خلاف المعهود وكان خارقا للعادة فهو آية، لقوله وآية منك. ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عيانا يشاهدها الناس، فيكون نزولها، ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح، يكون نزولها آية ودليلا على صدق من تكلم بالرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم مفتقر إلى الله تعالى إلى عطائه، وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى النصارى أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين، وهذا فرد من قاعدة عامة، وهي قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الرزق على غير الله عز وجل، بمعنى أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق، لأن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى إني منزلها عليكم، في قراءة منزلها عليكم، فمن يكفر بعد، أي بعد إنزالها، وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وقبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم، وإذا حذف ونوي لفظه أعربا لكن بدون تنوين، وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن بتنوين، واضح؟ فمثلا إذا قلت لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، أكاد أغص بالماء الفراتي، هذا لم ين ولا لفظه ولا معنى. وإذا قلت سأزورك من قبل من قبلي ومن بعد مجيء فلان، الأولى حذف المضاف إليه ونوي لفظه، والثانية وجد المضاف إليه، فصار إما أن يحذف المضاف إليه وإما أن يوجد في قبل وبعد وأخواتهما. إن وجد المضاف إليه فهما إيش؟ معربان بلا تنوين، وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا تنوين أيضا، وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم، وإن حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فهما معربان منونان. فالأحوال إذن أربع. يقول الله عز وجل فمن يكفر بعد، من أي الأحوال؟ ما هو؟ حذف المضاف إليه ونوي معنى. فإني أعذبه، ألف رابطة في الجواب، جواب الشرط في قوله فمن يكفر، وإنما ارتبطت بالفاء لأن جملة اسمية، وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب إيش؟ قرنها بالفاء أو بإذا الهجائية. فإني فيها قراءتان، فإني وفإني، فأما على السكون فالياء مبنية على السكون، وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح لأنها ضمير متكلم. أعذبه عذابا، لا أعذبه، الضمير يعود في قوله لا أعذبه وأعني بذلك الهاء، يعود إلى إيش؟ على العذاب، يعني لا أعذب أحدا مثل هذا العذاب، أحدا من العالمين. طيب، أعذب نصبت هنا مفعولين، هل أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ أجيب جماعة لا، لأنك لو حذفت العامل وجعلت ضمير المفعول به لأعذبه جعلته ضمير رفع لم يصح، لو قلت هو أحد ما صح لأن الضمير يعود على العذاب. نبدأ تفسير الآية، يقول الله عز وجل قال الله إني منزلها عليه، وفي قراءة منزل، فهل هذا للحال أو للمستقبل، يعني هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها أو هو وعد ولكن لم يتحقق لأن الله تعالى اشترط شرطا لم يلتزمه بنو إسرائيل. في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إن الله أنزلها لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وقد قال الله تعالى إني منزلها عليه أو منزلها عليه، ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية. وقال بعضهم إنه لم ينزلها لأن الله اشترط قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل المائدة. وهؤلاء أيدوا رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئا في كتبهم، وقالوا إنها لو نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم كما طالب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائدة علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله فلم ينزلها الله عز وجل. والآية في الحقيقة محتملة، يعني لا يستطيع الإنسان يجزم بهذا ولا هذا. فإن قال قائل لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل لأنها لم توجد في كتبهم، فالجواب عن هذا سهل، أن لعلها من جملة ما نسي وترك من دين النصارى فلم يكن عندهم علم منها، والله أعلم أنزلت أم لم تنزل. ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح فإن كان لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، وإن كان يتنافيان فالتوقف. وهنا فيما أرى أن الآية محتملة، هل نزلت أم لم تنزل. فمن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل بقوله قال الله إني منزلها عليكم، ومنها أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، لأنه تعالى قال قولا وصل إليه ولا يمكن أن يصل إليهم إلا بصوت. ومنها أن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة، لأن الله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر، وهذه حروف متتابعة لا أشكال فيها. ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختيارا بلا مكر، لأن هذا الكلام المرتب بالحروف أفعال أو غير أفعال هو فعل وقول، ومن جهة إحداثه إيش هو فعل، ومن جهة أنه كلام قول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر طلب الآيات من الأمم، وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم لإيش؟ للهلاك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب. فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقض فيما تواتر عن انشقاق القمر، أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. فالجواب عن هذا أن قريشا لم يطلبوا آية معينة، وإنما طلبوا آية فقط، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينها أراهم انشقاق القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى بقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. فهذا الدليل على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخر، وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة، منها قلة الداعي إلى الذنب، فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم أشيم فزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الشاهد الأول والثاني: أشيم فزان يعني رجلا شمطه الشيء، وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح، وصغره بقول أشيمط تحقيرا له. إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب، لأن الداعي في الشيخ أقل. عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر. الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره، فكيف يستكبر؟ الاستكبار من الغنى من الغني أهون بلا شك ومتوقع، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يبقى أراه استغنى، أي استغنى عن غيره. وهذا عائل فيستكبر، فلذلك اشتدت عقوبته. فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف الطلب فصارت العقوبة عليها أشد. هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذبه أحد من العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروا. أيهما أعظم؟ الأول، من رأى الآيات، لأن من رأى الآيات فقد رآها علم اليقين، بل عين اليقين، ومن نقلت إليه فقد علمها إيش؟ علم اليقين، أي بواسطة. في الآية قراءة: إني منزلها عليكم، وفيها: فإني أعذبه. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مقول القول هو قوله أأنت قلت. إذن فالجملة في محل نصب، واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، إلا إذا أجري الظن، إلا إذا أجري مجرى الظن. إذا أجري مجرى الظن فإنه قد يسلط على المفرد، وإلا فلا يكون إلا جملة. طيب، فأين الجملة هنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في أنت قراءة أنت بمد الهمزة الثانية وبالقصر أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، فيها قراءتان أمي وأمي، واتخذ تنصب مفعولين. الأول فيها في هذه الآية هو الياء في قول اتخذون، والثاني قوله إلهين من دون الله. قال سبحانك أي تنزيها لك، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق واجب، نعم مفعول مطلق لفعل واجب الحذف، ولهذا لا تجد الفعل مع سبحان أبدا. وإنما قلنا إنه مفعول مطلق لأن المصدر تسبيح، وكل لفظ يكون بمعنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى إيش؟ مفعولا مطلقا، ويسمى اسم مصدر. نعم، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ألبى في قولي بحق. عبد الله وين رحت؟ نعم ما انتبه. طيب بحق ألبى حرف جر زائد، ومعنى زائد أي إعرابا، إذ لا شيء في القرآن زائد معنى أبدا، ولكنها زائدة إعرابا. وأما معنى فإن لها معنى عظيما وهو التوكيد. كيف نعرب بحق؟ يلا صالح. نعم حق قبل ليس، ها قبل ليس. طيب قبل ليس منصوب على النصب فتح المقدر على اخر منع من ظهور اشتغال المحل حرف حد الرسائل. نعم فتح مقدر على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أين اسم ليس؟ مستتر يعود على ما. طيب حسن، إن كنت قلته فقد علمته، هذه جملة شرطية، فعل الشرط كنت والتاء فاعل، بل التاء اسم كان و فقد علمته جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأن الشرط أدان الجزاء صدر بقد. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المعنى هو العرب واضح، إنك أنت علام الغيوب، الجملة استئنافية تفيد عموم علم الله عز وجل. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني اذكر يا محمد لهؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام، بل من الله إلى عيسى، يا عيسى بن مريم، وهذا القول يكون يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلام لأن الله تعالى يعلم، ولكن المراد به التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهي، بل إن عيسى وأمه إلهان، وهو نظير قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت إيش بأي ذنب قتلت، هي لم تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا لمن فعل. فهنا أأنت قلت للناس، الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. وأأنت قلت للناس، يقول علماء البلاغة هناك فرق بين أن تقول أأنت قلت وبين أن تقول أقلت. قالوا أنه إذا وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدرا باسم فالمطلوب به التعيين، تعيين الفاعل، وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل الحادث. إذا قلت أقام زيد تستفهم عن إيش؟ عن الفعل الحادث، يعني هل قام هو قاعد؟ وقلت أزيد القائم تعيين الفاعل. فهنا أأنت قلت الناس تعيين إيش؟ الفاعل. أأنت قلت الناس اتخذوني أي اجعلوني وأمي إلهين من دون الله أي معبودين، وقوله من دون الله أي من سوى الله عز وجل. كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانه، أي تنزيها لك ونزهك عما لا يليق بك، ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك. واعلم أن تنزيه الله عز وجل يكون عن شيئين: الأول النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. ومشابهة المخلوقين وإن كانت نقصا لكن ينبغي أن ينص عليها بعينها. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي يعني لا يمكن. فنفي الكون في مثل هذا يعني أنه مستحيل أن أقول يعني للناس ما ليس لي بحق، يعني ليس من حق عيسى أن يقول للناس اتخذوني وأميه إلهين من دون الله، بل إن رسالته إنما كانت من أجل إيش؟ النهي عن الشرك وإخلاص العباد الله وحده. إن كنت قلته فقد علمت. وهذه جملة تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه الله، وهو حق، وهو تنديد. وسيأتي إن شاء الله الفوائد أن هذا تنديد بالذين يعبدون عيسى، بأنه لو قال لله للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لعلمه الله ولم يمكنه من هذه الدعوة. وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس هنا بمعنى الذات، النفس بمعنى الذات، يعني أن ما في نفسي تعلمه وما في نفسك لا أعلم، والفرق ظاهر، لأن الله هو الخالق وعيسى مخلوق، والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنك أنت علام الغيوب، هذه جملة استئنافية توكيد لمضمون ما سبق. نعم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هل يجوز أن يقال بمثل هذا عالم زمانهم؟ إيش؟ عالم زمانهم. إذا دل دليل على هذا لا بأس، مثل قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما إذا لم يدل عليه دليل فالأصل العموم. نعم. جمعة. عندك شك يا رزان محمد؟ ما عندك شك، لكن إذا جئت فقل: اللهم ارزقني مائدة يكفيك مائدة الأرض. نعم. لو أن داعي سأل الله مثل هذا يوري الناس إيش؟ لو أن داعي سأل الله مثل هذه الأشياء ترى مهلة يوري الناس الصدق دعوته، هذه لا ينبغي إلا في مقام التحدي. في مقام التحدي لا بأس، كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم، لكن بغير تحدي لا. وأصبر، لا تستعجل الآيات حتى تتم دعوته، قد يكون عز وجل أخر عنك الآيات الدالة على صدقك وهي الكرامات، لأن الآيات للأولياء من الكرامات، قد يكون لرفعة درجاتك وصبرك. أما في مقام التحدي فنعم. نعم نعم نعم. قل. إيش؟ نعم، لأن لا يظن ظان أن الكمال الذي في المخلوق يكون مثل ان الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص. فلا بد من ان نقول عن مماتة المخلوق. نعم يا سليم. سياق لا يا شيخ، وقول الله تبارك وتعالى اني منزلها، اليس يا شيخ بالتاكيد؟ نعم. والعذاب وعدهم على المخالفه. نعم، هذا مما يرجح أن انها نزلت، لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا، يشكل على هذا. وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل ما سأل، أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم. شيخ الأثار التي وردت ذكرت من كثير أن نزلت عليها سمكة عظيمة عن كعب الأحبار، هل هذه إسرائيليات؟ هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله تركها لكان أحسن. ليست تكون من يعني من كتب؟ نعم. ليست تكون هذه من كتب دلت عليها أن هذه الأشياء؟ ما أدري، الأنجيل الموجود بأيديهم ليس في هذا المعنى. نعم. مستحيل كونا، فما مثال المستحيل كونا؟ نعم. ما مثال المستحيل كونا؟ المستحيل كونا أن يسأل الله تعالى أن يجعله مغيرا للخلق، فإن هذا مستحيل، لأن لا يملك التغيير الله عز وجل. وأن يمكنه نفس الروح في الأشياء، هذا كذلك؟ أي نعم، نعم هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فالله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن يسأل الله أن يقدره على هذا الشيء؟ لا، لا ما يجوز. أو شرعا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يجوز. نعم. إذا إيش النفس؟ هنا على الذات، كقوله تعالى على كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم. عيسى عليه السلام كان عنده آيات، كان إيش عنده آيات يعني كأحياء الميت وبره الأكمام، ولكن النصارى عندهم ان ام عيسى مريم يقولون انها بقيه ثانيه. ايش؟ كيف كانوا اله مع عيسى؟ نعم. هؤلاء النصارى بعضهم يقولون ان مريم بقيه يعني كانت تزني. ان مريم؟ مريم ام عيسى. كيف قالوا اله مع عيسى؟ من ضلالهم، لانهم من اضل الناس دينا واسفلهم عقولا النصارى. الشيخ بعض النصارى انهم من مريم زلت. ايش؟ النصارى طحين اقسام. ايش؟ النصارى طحين اقسام يعني. اقسام ما في شيء. والبعض يقول ان مريم بغية، يعني ان مريم يعني زانية، يقول هذا بعض النصارى يقول. لا هذا اليهود. لا يعني النصارى ما يقولها. اذا قال لك اليهود. نعم. لا حتى الأحبار ومن النصارى، حتى النصارى حرف الآن. الأناجيل أنا ما قرأتها، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثيرا، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل على عيسى. ما يستبعد، أقول لا يستبعد. نقرأ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما الذي سبق لنا في هذه الآية؟ تفسير ولا الفوائد؟ تفسير. طيب إذا نأخذ فوائد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله. إذ قال الله وفي القرآن إثبات القول وإثبات الكلام وإثبات النداء وإثبات المناجاة وكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي نعتقده وندين الله به وهو الواجب على كل مؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أن قول الله بحرف وصوت أما كونه بحرف فلأن الكلمات التي جاءت بعد القول حروف وأما كونه بصوت فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى وعيسى يرد عليه مما يدل على أنه كلام إيش مسموع فهو بصوت. هاتان فائدتان عظيمتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ الذين اتخذوا عيسى إلها وأمة لقوله أأنت قلت للناس لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك لقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق وهذا أمر مسلم لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك بقوله سبحانك لأننا قلنا سبحانك بمعنى تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك والمقام الآن في اتخاذ الشريك فيكون معناه تنزيه الله تنزيه الله عن كل شريك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا يستحق بقوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وهكذا إخوانه من الرسل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الألوهية حق خاص لله بقوله ما ليس لي بحق وإذا كان الرسل بل خلاصة الرسل ليس لهم حق الألوهية فمن دونهم من باب أولى. فلا أحد يستحق أن يكون إله ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله نعم لا ننتظر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر من الإنسان من قول بقوله إن كنت قلته فقد علمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم جل وعلا بقوله إن كنت قلته فقد علمته، وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا رب وعن قضاء وقدر ولا يخفى عليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، بل إن بعض العلماء يقول إن إطلاق الذات على النفس غلط، وأن أصل الذات بمعنى صاحبة فلا تقال إلا مضاف، كما قال عز وجل والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. وأن إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة، وقد صرح بهذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال إنها ليست من كلام العرب العرباء أي إطلاق الذات على النفس، وإنما يعبر عن الذات بالنفس، يعني بمعنى أن ذات الرجل هي نفسه. ولكن الاصطلاح شيء آخر واللغة العربية الفصحى شيء آخر. فإذا معنى قوله ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يعني ما في ذاتك ولا أعلم ما في ذاتك، وليست النفس شيئا زائدا على الذات، يعني ليست كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك. وقول بعض أهل العلم أثبت الله لنفسه نفسا فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك من باب التسامح والتجاوز، وإلا فإن نفس الله هو ذات الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقول تعلم ما في نفسه، وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله عز وجل يعلم ما في قلبك. احذر أن يكون في قلبك ما يخالف أمر الله عز وجل. ومن هنا نأخذ فائدة ثانية وهي وجوب الخشوع في الصلاة، لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد أعرضت عن الله عز وجل، هكذا قرره بعض أهل العلم. ولكن في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلي وجعل يحدثه حتى يقول أذكر كذا في يوم كذا، فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواقع، ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا، كما أخبر أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى ومع ذلك لا يحل لنا هذا، وكما أخبر أن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا وحدها ومع ذلك لا يحل للضعينة أن تسافر بلا محرم. لكن الذي يظهر لي أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة، يعني كل إنسان ما يهوجس بشيء ولا يوسوس بشيء فيه مشقة شديدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أننا لا نعلم ما عند الله عز وجل، فلا نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريد، ولا نعلم عن إرادة الله إلا بوقوع المراد. واضح؟ يعني أن نحن لا نعلم أن الله أراد أن تمطر حتى إيش؟ حتى ينزل المطر، ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب، فإذا وقعت علمنا أن الله أرادها، إذ لا يكون في ملكه ما لا يريد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بالغيب بقوله إنك أنت علام الغيوب. ومعنى علام الغيوب أي أنك موصوف بهذا، وليس المراد الكثرة، بل المراد المبالغة في هذا الوصف بقطع النظر عن أفراده لأنها لا تحصى. وقد ذكر بعض العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة في حق الله فليس معناه الكثرة وإنما معناه الكمال، لكن من تأمل وجد أنه يأتي لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله. وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت علام الغيب، وضمير الفصل يدل على إيش؟ على الحصر، يعني أنت لا غير علام الغيب. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك